بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب آداب السفر، في باب استحباب الخروج يوم الخميس، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب باب آداب السفر: باب استحباب السفر يوم الخميس. ويوم الخميس هو أحد أيام الأسبوع، وسمي يوم الخميس لأنه خامس أيام الأسبوع على اعتبار البداءة بيوم الأحد. ثم ذكر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج وأن يسافر يوم الخميس، منها سفره صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقد خرج يوم الخميس. وفي الرواية الثانية لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس. قال أهل العلم: فإن فات يوم الخميس ففي يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر يوم الاثنين. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الخروج في يوم الخميس وكذلك إذا فات في يوم الاثنين لأنهما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل، وكان يحب أن يعرض عمله في هذين اليومين، ولا سيما وأن خروجه صلى الله عليه وسلم وسفره كان لله وفي الله وإلى الله، لأنه عبادة، فهو إما خروج لعبادة أو خروج لقتال وغزو، وهذا كله في سبيل الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على استحباب السفر يوم الخميس، فإن فات ففي يوم الاثنين، ولكن هذا ليس بلازم، فقد يوجد مانع أو سبب يجعل الإنسان يسافر في غير هذين اليومين. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لحجة الوداع يوم السبت، ولم يخرج عليه الصلاة والسلام يوم الخميس أو ينتظر إلى يوم الاثنين. فإذا كان الأمر باختيار من الإنسان وإرادة منه فالأفضل أن يكون سفره في يوم الخميس، فإن فات ففي الاثنين، وإلا فإنه ينظر إلى مصالحه في ذلك. أما الحديث الثاني وهو حديث صخر بن وادع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. البركة هي الخير الكثير الثابت، مأخوذ من البركة، لأن ماء البركة يكون فيه الماء مستقرا كثيرا ثابتا. وقوله لأمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة، وهم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني أمة الاستجابة أو أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: بورك لأمتي في بكورها. البكور هو أول النهار، وإنما كانت البركة في أول النهار لأن النهار هو محل الكسب ومحل المعاش، كما قال عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فإذا استقبل الإنسان هذا النهار الذي هو محل المعاش إذا استقبله في أوله أنجز أعماله، لأنه يكون في جد وفي نشاط، بخلاف آخر النهار فإن الغالب أن الإنسان يكسر فيه، ولهذا كانت البركة في أوله. وهذا أمر مجرب بل ومشاهد، فإن الإنسان في أول النهار ينجز أعمالاً في وقت قصير ما لا ينجزه في غيره من أوقات اليوم، فتجد مثلاً أنه ينجز من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أعمالاً ربما لو أخرها إلى آخر النهار لاستغرق ضعفي هذا الوقت. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة دعوته في قوله: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولهذا كان صخر رضي الله عنه يتاجر، وكان يبعث تجارته في أول النهار، فرزقه الله عز وجل مالا وأثرى بسبب اتباعه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان ولا سيما من كان عنده أعمال أن يحرص على هذا الوقت، وهو وقت البكور وأول النهار، لأن فيه الخير والبركة، وفيه نشاط البدن وصفاء الذهن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.